فضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في برنامج مفاهيم في صحبة ضيفنا الشيخ الجليل العلامة محمد الحسن ولد الددو، رئيس مركز تكوين العلماء. وهذه الحلقة كما وعدناكم هي حلقة تتجاوب مع أسئلتكم واستفساراتكم التي وصلت إلى البرنامج عبر بريده الألكتروني، وأيضا سنستقبل ما تيسر من اتصالاتكم بإذن تعالى. فمرحبا بكم ومرحبا بك يا فضيلة الشيخ. وبكم. عندنا مجموعة من الأسئلة، بعضها متعلق بموضوعات الحلقات وبعضها أسئلة عامة، فسنبدأ بالأسئلة المرتبطة بموضوعاتنا. بالنسبة لموضوع الفتوى، وردت مجموعة أسئلة، منها سؤال من الأخ متعب العمري أو العمري، لم يضبط بالشكل، يقول إنه قرأ أن الشيخ أبا زهرة رحمه الله أفتى بأن الرجم ليس حدا وأنه من شريعة يهود، وصرح بذلك قبل أن يموت في إحدى المؤتمرات، فهل يعتبر، يقول هل تعتبر هذه الفتوى شاذة وهل يجوز الإنكار عليها بشدة، ولا سيما أن بعض المعاصرين أيضا يرون أن الرجم تعزير وليس حدا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. الدكتور أراد أن تكون هذه الحلقة زكاة في اليوم العاشر للمناقشات فيما مضى، ومن المفضل أن تكون الأسئلة متعلقة به فذلك أولى. وبالنسبة لهذه الفتوى، فعلا من الفتاوى الشاذة ولا يمكن أن يؤخذ بها، لأن الرجم ثبت في الأصل في القرآن الذي نسخ لفظه وبقي حكمه، وهو قول الله تعالى: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله، وكانت آية في سورة الأحزاب فنسخ لفظها وبقي حكمها. وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 أشخاص، وهم الغامدية وماعز بن مالك الأسلمي وصاحبة العسيفي والرجل والمرأة اليهوديان اللذان تحاكم اليهود إليه بشأنهما، ورجم أصحابه من بعده، وأجمعت الأمة على ذلك ولم يقع فيه خلاف الصدر الأول كله. فقد رجم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، ورجم أمير المؤمنين عثمان، ورجم علي صراحة، واستمر الرجم في تاريخ الإسلام كله، ما يدل على أنه غير منسوخ الحكم وأنه باق وهو حد من حدود الله، بل قد صرح بذلك في قوله نكالا من الله. القول بأنه تعزير وليس حدا، يعني ليس إنكارا له لكن يقال تعزير، ولو لكن الله صرح بهذا نكالا من الله معناه أنه حد ليس تعزيرا. الأخ لو كان تعزيرا لكان مجرد اجتهاد، وهذا غير صحيح، بل هو في حديث عبادة بن الصامت صرح النبي صلى الله عليه وسلم بحديته في قوله خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. والحديث في الصحيحين، والمقصود به ليس الجمع بين الجلد والرجم، جمع بينهما علي اجتهادا في شراحة، لكن لا يجمع بينهما، بل الحد في حق البكر هو جلد 100 وتغريب عام، والحد في الثيب هو الرجم. نعم. الأخ الآخر يسأل يقول إن نرى في الغالب تفاوتا في الفتوى ولا سيما في القضايا العامة بين العلماء الذين سماهم مستقلين والعلماء الذين يتبعون الدولة في تشكيلاتها، فيقول ما سبب هذا التفاوت الملحوظ؟ هو ذكر السبب أنه من كان طليقا ليس كمن كان مقيدا، وأهل القانون يقولون إن النيابة العامة مطلقة اللسان مقيدة القلم، مطلقة اللسان مقيدة القلم، لا تكتب إلا ما يأتي به الأمر، ولكنه ويقول بعد ذلك هل يقتصر واجب علماء المسلمين على الإفتاء فقط؟ أبدا، بالنسبة للعلماء هم مراة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمبلغون عنه والموقعون عن رب العالمين، ويجب عليهم النصح لعامة المسلمين ولأولياء أمورهم وللخاصة، ويجب عليهم التعليم، ويجب عليهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويجب عليهم أن لا يخافوا بالله لومة لائم، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، ويجب عليهم كذلك القيام بكثير من المهمات المختصة مثل ما يتعلق بالشفاعات، ويدخلون في الواجبات الحضارية والمدنية والجمعيات الأهلية، كل ذلك يجب أن يدخلوها حتى لا يبقى عمل خال عن حكم الله سبحانه وتعالى وليس فيها رقيب، سواء كان عملا اقتصاديا أو سياسيا أو اجتماعيا أو ثقافيا أو تعليميا. ولا يكون هذا تدخلا منهم في غير اختصاصهم؟ لا، هذا اختصاصهم، أن يتدخلوا في كل شيء، أن يكون حكم الله نافذا في كل شيء. طيب، وهم يراقبون حكم الله في هذه المسألة. هذا السائل سمع منك مرة يقول أنك قلت أنه لا يوجد في موريتانيا إلا 4 علماء فقط. لا، هذا غير صحيح، ذكرت فقط أنا كبار العلماء المتفننين الذين لهم سميت 4 أعيانهم أو؟ إيه نعم، الذين سميت 5 في ذلك الوقت، لكن توفي الاثنان رحمة الله عليهم. وهم؟ توفي الشيخ محمد سالم والشيخ بداه، والآن الشيخ عبد الله الوية والشيخ الباه والشيخ محمد عبد الله الصديق، وكذلك بعض العلماء لكن لا يمارسون التدريس مباشرة بل ينعزلون، وبعض العلماء أيضا المتفننين الذين يمارسون التدريس ولهم محاضر قائمة، لكن أنا ذكرت ما يتعلق بمختلف التخصصات على حد السواء. الآن من كبار العلماء أيضا الشيخ محمد باب واللمين والشيخ محمد الحسن والأحمد الخديم والمرابط الحاج والفحو، هو الآن الحمد لله ما توفي فوق المئة، لا الحمد لله حي، وغيرهم من كبار العلماء الذين لهم مكانتهم وتربيتهم ووزنهم، لكن أنا فقط ذكرت أولئك الذين يدركون أحوال العالم ويمكن أن تسري فتواهم في العالم، لأنهم محيطون تقريبا، لا محيطون تقريبا حتى لهم اطلاع على العلوم المعاصرة ولهم مشاركة في العالم. طيب شيخ، في حلقة الدعاء والذكر وردت أيضا مجموعة من الأسئلة، بعضهم يسأل يقول بعض المأمومين في القنوت يقول إذا ذكر الإمام تعظيم الله سبحانك سبحانك، فهل هذا مشروع أم مشروع التأمين في الدعاء كله؟ مشروع أن يسبح سرا في نفسه، فذكر الله وتعظيمه يدخل في نطاق الدعاء، ولذلك سئل ابن عيينة رحمه الله عن قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فأجاب بقول أمية بن أبي الصلت الثقفي إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء، فالتعرض لنفحات الله يقع بالثناء عليه وبذكره وتعظيمه. وراد إذا كان الإمام في قنوته يعظم الله، أنا كمأموم ماذا أقول؟ يمكن أن تسكت لأن الإمام يتكلم باسمك، ويمكن أن تنطق بالتعظيم في نفسك لكن لا تجهر بذلك لأن في ذلك منازعة للإمام، ويمكن أن تؤمن أيضا في نفسك ما حسدتكم يهود على شيء ما حسدكم على آمين، وآمين تشمل كل ذلك، فالذكر والثناء كله دعاء كما ذكر. إذن الآن تأمين المأموم لا يكون إلا سرا وراء الإمام في القنوت؟ الأصل أن يكون كل كلام المأموم سرا. المساجد اليوم تضج بال هذه فقط بعد الفاتحة إذا قال الإمام لا في غير الفاتحة في القنوت تسمع ما عدا ذلك ينبغي أن يكون التأمين سرا، وحتى التأمين بعد الفاتحة الإصرار به هو عمل أهل المدينة وهو مذهب جمهور الصحابة، لكن أدرك عطاء 200 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من مكة يؤمنون جهرا، فلذلك أذن للمأموم بالتأمين جهرا، مع أن الأصل أن كل كلام المأموم سر. الأخت أثير العتيبي أرسلت ما شاء الله كومة من الأسئلة نأخذ منها. الله يجزيها خير، تقبلوا منها، تقول في قوله تعالى لكل خير. آمين. ولم أكن بدعائك ربي شقيا، ما المقصود بالشقاء في الدعاء؟ بالنسبة للشقاء في الدعاء يشمل 3 أمور، الأمر الأول من لا يدعو أصلا فهو محجوب حيل بينه وبين الدعاء، الأمر الثاني من لا يستجاب دعاء ولا يرفع دعاءه أصلا فلا يصل إلى حضرة القدس، وهذا الدعاء الذي لا يرفع يرد دون أبواب السماء لا تفتح له أبواب السماء، القسم الثالث الدعاء الذي يصل ويرد أي لا يستجاب، فهؤلاء الثلاثة يدخلون في الشقاء بالدعاء. طيب هي تقول أيضا كيف نجمع بين هذا أن الشقاء في الدعاء منه رد الدعاء وعدم الاستجابة، وبين الحديث الآخر الذي فيه أن الإنسان قد يدعو ولا يستجاب له ويدخر يوم القيامة؟ لكن ذكرنا 3 مراتب، إذا لم يدعو أصلا فهذا شقاء بالدعاء وهو المقصود بالآية. طيب، ولما يكون بدعائك رب شقيا ولا لا يتكلم عن الرد، عن الرد والإجابة، ويتكلم عن ما يفعله هو، فهو قد أذن له بالدعاء فدعا. المقام الثاني لا يرفع الدعاء، فبعض الناس لا يرفع دعاء ونعوذ بالله من دعوة لا يستجاب ولا دعوة لا ترفع، والقسم الثالث هو عدم الاستجابة، وهذا المقصود به عدم السماع لدعائه أصلا نعم، لا في الدنيا ولا في الآخرة. أما ادخاره والإثابة عليه وجعله عبادة فهذا من الإجابة. هل استجابة الدعاء في ذاته دليل على الصلاح والأفضلية بالضرورة؟ ليس بالضرورة، بل إن فرعون وهو عدو الله استجاب الله دعاءه فقال في اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. وإبليس وهو عدو الله استجاب الله دعاءه، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. إذا ليس هو آية صلاح بالضرورة أبدا، بل الله جل جلاله أكرم الأكرمين، يعطي قبل المسألة ويعطي إذا سئل، ويعطي أعداءه ويعطي أولياءه. وطلب النبي صلى الله عليه وسلم من أبي بكر وعمر أن يسأل أويسا الدعاء، هل في أفضلية لأويس عليهما؟ لا، هما قطعا أفضل من أويس، والصحابة أفضل من كل التابعين، لكن فيه دلالة على أن أويس مظنة للإجابة، والمزية لا تقتضي التفضيل، قد يستجاب من دعائهما لا يستجاب من دعاء الصحابة مزية له، وتلك المزية لا تقتضي التفضيل، مثل الاجتهاد، عدد من الأئمة المجتهدين في القرون المختلفة بلغوا مقاما في الاجتهاد لم يبلغه بعض أفراد الصحابة، ولكن لا يقتضي ذلك أفضليتهم على الصحابة، بل الصحابة أفضل منهم. وقد سئل مالك عن التابعين والصحابة وعن الفضل بينهم، فقال والله لغبار فرس معاوية يوما واحدا خير من عمر بن عبد العزيز. هل يدخل في ذكر الله عز وجل الكلام أو الفعل الذي قد يكون مآله تعظيم الله وإن كان ظاهره بعيدا؟ يعني الفلاسفة لما يتكلمون عن أدلة وجود الله مثلا، أو علماء الطبيعة لما يتكلمون عن الدقائق، هم لا يذكرون الله، لكن مآل هذا الحديث عند السامع تعظيم الله وإجلاله، فهل يدخل في الذكر؟ بالنسبة لهم هم لم يذكروا، ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية إنهم أعطوا ذكاء ولم يعطوا زكاء، فما عندهم زكاء وتطهير للنفوس، فلذلك كثير من كلامهم يؤدي إلى قسوة القلوب، وبعضه قد يؤدي إلى رقائق في حق من يفهم ذلك، وبالأخص من كان من فلاسفة التربية، من أغرق في مجال التربية والفلسفة فيها قد يكون في كلامه بعض الرقائق، وقد يصفون بعض بدائع صنع الله في الكون بوصفهم البليغ، فيكون ذلك مؤثرا أيضا. ورد في الحديث أن من السبع الذين يظلهم الله في ظله رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ولم يذكر في الحديث سبب الفيض. في الحديث الآخر من بكت عيناه من خشية الله، أو لا تلج النار عين بكت من خشية الله، فهل يقيد الحديث الأول بالثاني؟ طبعا هو الحديث هنا ذكر الله خاليا هذا السبب، نعم، أنه ذكر الله، نعم، والذي يذكر الله إذا كان من الإيمان لا بد أن يجل قلبه، وهذه هي الخشية، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. طيب وإذا فاضت عينه محبة أو شوقا؟ نعم، هذا يدخل في ذلك، لأن هذا يدخل معه. إذا لا يكون الثاني مقيدا للأول بإطلاق، بحيث أن المقصود، نعم، بل الاشتياق على مقام من مجرد الخوف، أعلى من الخوف، أعلى منه مقاما عند أهل التربية، إنهم يقولون عبادة المرء لنيله الثواب نازلة كذا لخوفه العقاب، وطلب النسبة ذاك أولى ولجلال الله ذاك أعلى. هذا ليس من غلو المتصوف يا شيخ، أنه لا، ليس المقصود، لا، ليس المقصود انفصالها، بل المقصود هي مقامات متدرجة في مستوى العبادة وفي مستوى قرب صاحبها، يلحق أي الدافع للعبادة، ولكن ليس لا يفهم أنه فانها منفصله تماما، يعني لا خوف ولا نعبد لا خوفا ولا رجاء، هذا غير ممكن اصلا. والانبياء اثنى الله عليهم بالخوف والرجاء، فقال انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ورد في دعاء الانبياء عليهم الصلاه والسلام، سواء ما ورد في القران او من دعاء نبينا عليه الصلاه والسلام، الاجمال في الدعاء ربي اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين وكذا، فهل الاولى للانسان الذي له حاجه ان يجمل في الدعاء كما اجملوا، أو يسمي حاجته تحديدا وتدقيقا؟ بالنسبة لأدعية الأنبياء جاء فيها التعريض والتصريح والتأمين، فكلها وردت. فالتعريض مثل قول أيوب عليه السلام حياء من الله، ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فلم يشاء أن يقول فارفع الضر عني، حياء من الله جل جلاله، وذلك بعد أن صبر 18 سنة، حتى مر به رجلان من بني إسرائيل فقال أحدهما للآخر لقد أذنب أيوب ذنبا لم يذنبه أحد من خلق الله، ابتلاه الله 18 سنة فلم يرفع عنه البلاء. فلما سمع أيوب كلامهما أثر فيه هذا الكلام، فقال ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ولم يدعو برفع الضر، وفي تلك اللحظة جاءت الإجابة، فاستجاب الله له ورفع عنه الضر، وأمر أن يركض برجله، فخرج نبع الماء من تحت رجله، فقيل مغتسل بارد وشراب، فتغيرت حالته وأنزلت عليه ملابس من لباس الجنة، حتى إن امرأته لما جاءت قالت أين المبتلى الذي كان هنا، فلعله تخطفته الكلاب وهو على طرف قمامة لبني إسرائيل، فقال أنا أيوب، فما كادت تصدقه لأنه تغير الوضع تماما في لحظة واحدة. وهذه الإجابة بين الكاف والنون، وهذا أمر الله جل جلاله. فهذا النوع هو التعريض. الأمر الثاني هو التصريح كما فعل نوح عليه السلام، وفيه إلحاح في بعض الأحيان، ومنه ما حصل لموسى عليه السلام فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية ما أعرف في الأنبياء أكثر دلالا على الله من موسى عليه السلام. فإذا هذه ثلاثة أحوال وكلها من أدعية الأنبياء وكلها مشروعة، وهي بحسب مقام الإنسان وحاله ما يعتري الإنسان من الحياء من الله، إذا كان هو يستشعر تقصيره وإسرافه على نفسه وجرمه يناسب ذلك الإكثار من الثناء والتعرض لنفحات الله دون تصريح، وإذا كان في حال ضرورة ونحو ذلك فيكفيه التسبيح كما حصل ليونس بن متى عليه السلام لولا أنه كان من المسبحين. فيونس عليه السلام لما اشتد به الكرب وهو في ظلمات ثلاث، في ظلمة بطن الحوت وفي ظلمة البحر وفي ظلمة الليل، قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاكتفى بالتسبيح والإقرار ولم يسأل، لم يرفع الدعاء، فمباشرة نبذناه بالعراء وهو سقيم فاستجيب دعاؤه. وإذا كان مقام الإنسان بين ذلك فهذا مقام الدعاء التفصيلي، يسأل حاجته ويلح فيها ويذكر تفصيل ما يريد، فعند الله من الخيرات ما لا يخطر له على بال. الحمد لله، جزاكم الله خير شيخ. هذا سؤال عن من يلتزم بالدعاء لحاجته 40 مرة في 40 ليلة متأولا ما حصل مع موسى عليه السلام. بالنسبة للدعاء لا يمل ويستجاب لأحدكم ما لم يقول دعوته ودعوته ولم يستجب لي. فالإنسان إذا مل الدعاء وقال دعوته ولم يستجب لي هذا دليل على عدم استجابة دعائه وعدم قبوله. فلذلك لا بد أن نستشعر معنى العبادة في الدعاء ويستمر الإنسان عليه. النبي صلى الله عليه وسلم دعا يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء فأجيب يوم الأربعاء في حديث جابر. لكن السؤال ربما عن التخصيص بأربعين يوما في 40 ليلة أو 40 مرة في 40 يوم، هذه من الأسباب التجارب الخاصة التي يجربها الإنسان في نفسه ولا يدعو عليها الآخرين ولا حرج. نعم هي عبادة فقط، مثل ما ذكرنا لو التزم ركعتين أو التزم صدقة أو نحو ذلك. هذا سؤال عن الاستخارة، يقول بعض الناس يستخيرون في كل صغيرة وكبيرة ولا تمر راتبة إلا ويستخيرون بعدها، فحتى في الأمور المعتادة اليومية يستخيرون، فهل هذا مشروع أو الاستخارة فقط لما يشكل على الإنسان؟ الاستخارة أصلها في المشكوك فيه، لكن دعاءها دعاء عظيم جدا فيه تعظيم لله. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. إحالة للحول والقوة إلى الله والبراءة من ذلك كله، ففي هذا إيمان، وبالإمكان أن يدعو به الإنسان في غير الاستخارة لأنه ثناء على الله وإيمان كامل به وتعلق به جل جلاله. والإنسان قد يعتريه الشك في الأمور فيكون من طبعه، كمن ضعف تدبيره لأمور الدنيا فقد يعتريه الشك في كل أمر، فلا حرج حينئذ في الاستشارة في الاستخارة والاستشارة. وقد كان رجل من الأنصار يغمن في صفقته، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وشكى إليه أهله ذلك، فقال إذا بايعت فقل لا خلابة، فكان يقولها، وهذا نفي للخيانة والغش. نعم، من دعا في استخارته أن الله يرزقه علامة يعرف بها ما ينبغي أن يصير إليه، هل هذا التقييد؟ هذا من سنة زكريا عليه السلام، فإنه سأل الله علامة لاستجابة دعائه فأعطاه الله علامة، وهي أن يختم الله على لسانه 3 أيام بلياليهن لا يستطيع أن يكلم الناس. ما يكتبه بعض المحسنين على مبراتهم ومطبوعاتهم لا تنسونا من صالح دعائكم، هل مثل هذا له أصل؟ وهل يحتج له بحديث عائشة لما طلبت من جاريتها أن تتصدق وأن تنتظر حتى يقول الناس جزاكم الله خيرا وتجيبهم؟ نعم، بالنسبة للدعاء، دعاء المتصدق عليه أو دعاء من وصلت إليه النعمة قد يكون مظنة للإجابة في حال حاجته وفقره ويأسه، عندما يكون منقطعا لا يرجو غير الله جل جلاله ف تأتيه تلك الحاجة وتفتح له أبواب السماء لدعائه. وقد يقال إن على من تصدق عليه وأحسن إليه أن يدعو له أيضا في المقابل، لا يكون الدعاء مكافئا للصدقة بل يكون الدعاء مكافئا للدعاء، وقد ورد عن عدد من السلف مثل ذلك. هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في كل وتر يقنت، أو أنه كان قنوته أقل من عدمه أو العكس؟ لا أعرف حديثا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر قنوت الوتر إلا الأمر به في حديث الحسن بن علي، وهو اللهم اهدنا في من هديت التعليم، وهذا الدعاء أن يقنت به الوتر. وظاهر الحديث أنه يقنت به الوتر دائما، لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لم أطلع على شيء فيه. وجدت بعض الأئمة ونقلت في أوراق الأخرى ليست هنا الآن تنبهت، أنه كان يرى بدعية القنوت أصلا في الوتر، يقول ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. بلى ورد عنه الأمر به، وهو حديث الحسن هذا. فإذا لو فعله أو تركه، وثبت عن أصحابه عن علي وعن عمر وعن ابن مسعود وعن ابن عباس، ترون أن الأصل كانوا الأصل أن يقنت. نعم، ولو ترك بعض الأيام فلا بأس عليه. طيب، لدينا سؤال أيضا يقول هذا، أنكم قلتم في الحلقة أن الدعاء الملحن لا يجاب، أظن يقصد الملحون. الملحون، نعم. ثم قلتم بعد ذلك أنه إذا دعا المرء مع تنغيم خفيف فلا بأس. التبس عليه. نعم. تلحين واللحن. ويقولنا بعض الفقهاء المعاصرين يرى وجوب أن يدعو المرء بصوته المعتاد. هل لكم في هذا؟ لا، ليس ذلك واجبا، بالإمكان أن يرتل الإنسان دعاءه وكلامه على القدر الذي ينتبه له ويتفهم ويخشع، ولكن لا يجعله كتلاوة القرآن كما ذكرنا. وبالنسبة للذي ذكرت أن بعض أهل العلم يذكر أنه لا يستجاب، والدعاء الملحون وليس الملحن. والملحون معناه الذي فيه خطأ في اللغة في التعبير، كرف المنصوب ونصب المرفوع ونصب المجرور إلى آخره. وهذا قول راجح؟ لا، ورد فيه مشكلة اليوم هذا. ورد، قد ذكرنا بيتا للخليل بن أحمد الفراهيدي رحمة الله عليه، ينادي ربه باللحن ليث لذاك إذا دعاه لا يجيب، أو لذلك إن دعاه لا يجيب. رحمة الله عليه. نأخذ اتصالين شيخنا إذا سمحت. أخي أبو عبد الرحمن من تونس، تفضل. السلام عليكم، كيف الحال يا شيخ؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحن نحبك في الله. أحبكم الله. الله يبارك فيك. سؤالي يا شيخ حول طريقة طلب العلم بطريقة ميسرة مع عدم وجود معنا شيخ عندنا هنا بما نحن عجزك الله كل خير. طيب، بارك الله فيك. الأخ محمد من السعودية. أخي محمد موجود أو انقطع الاتصال؟ تفضل محمد. نعم، تفضل. تفضل أخي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شيخ؟ الله يسلمك. كيف الحال دكتور؟ حياك الله، تفضل. شيخ والله إنا نحبك في الله يا شيخ. أحبك الله. وتقبل الله منا ومنكم. ومنكم. الشيخ بالنسبة للدعاء، حديث الأعمى الدعاء. أسمعني. أيوة. حنيف. نعم. بالنسبة للشيخ حديث الأعمى. أيوة. الدعاء. أيوة. في التوسل. نعم. أيوة. طيب، أريد أن أسأل عن الموضوع هذا بس. طيب، حاضر. بارك الله فيك. الأخ أحمد من السعودية أيضا. أحمد. أحمد من سوريا. السلام عليكم. سوريا. طيب، هذا عليك السلام. تفضل. قطع. طيب، نبدأ بسؤال أبي عبد الرحمن، أردتم أن توجزوا شيئا في موضوع طلب العلم. نعم، بالنسبة لطلب العلم هو بحسب حال الإنسان ووقته ومكانه، فالله تعالى يقول: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه. وقد قال ابن عبد السلام، وهو تونسي والأخ من تونس، ابن عبد السلام قال: والموارد الاجتهاد في زماننا أوفر منها في زمان المتقدمين لو أراد الله بنا الخير. فيقصد أن الزمان الذي هو فيه كانت وسائل العلم فيه أوفر وأكثر، وزماننا هذا أوفر بكثير مما كان في أيام ابن عبد السلام وابن هارون وابن راشد القفصي وغيرهم. فهذا الزمان اليوم توجد فيه الكهرباء، وتوجد فيه المطابع، ويوجد فيه التسجيل، ويوجد فيه الفضائيات، وتوجد فيه القنوات، ويوجد فيه مواقع الانترنت وغيرها. فبالإمكان أن يطلب الإنسان العلم فيقرأ في الكتب ويسمع الأشرطة ويتصل بالشيوخ ويسأل، فيحصل على علم غزير من هذا إن شاء الله. الأخ محمد يسأل عن حديث عثمان بن حنيف، حنيف ولا حنيف؟ حنيف، في موضوع التوسل بجاه. نعم، بالنسبة لهذا الحديث اشتهر بحديث الضرير، والراجح فيه أنه ضعيف لا تقوم به الحجة، وذلك أن في إسناده عن شعبة بن الحجاج عن أبي جعفر عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن عثمان بن حنيف، وأبو جعفر هذا غير مسمن ولا منسوب فهو مجهول، وقد توقع بعض الناس أنه أبو جعفر الخطمي وهو من أتباع التابعين بالمدينة، ولم يكن مشهورا في المدينة كما قال ابن حجر وابن حزم، ولكن مع ذلك وثقه عدد من أهل العلم، لكن الترمذي صرح أنه غيره في سنن الترمذي عن أبي جعفر وهو غير الخطمي، وغير الخطمي، وفيه اضطراب كذلك، فقد جاء من رواية عمارة بن خزيمة بن ثابت عن عثمان بن حنيف، وجاء من رواية أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عمه عثمان بن حنيف، وجاء من رواية عمارة بن سهل بن حنيف عن عمه عثمان بن حنيف، فلذلك لا يصح هذا الحديث، ويصححه عدد من الأئمة الأجلاء، فقد روي عن الإمام أحمد تصحيحه وصححه وحسنه مع الترمذي، وصححه شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن كل هذه الأمور علل، وله علل أخرى في المتن، منها أن في بعض رواياته اللهم شفعني فيه وشفعه بي، فكيف يريد أن يكون شافعا في النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان المقصود استجب دعاءه لي واستجب دعائي له بالإجابة، فيكون هذا من باب التوسل بالدعاء، والتوسل بالدعاء لا خلاف فيه أصلا. كذلك من علله في بعض طرقه أن عثمان احتجب عن هذا السائل فجاء يستشفع بعثمان بن حنيف، أن عثمان بن عفان احتجب، والخلفاء الراشدون المهديون لم يحتجب أحد منهم، وعثمان بن عفان ثبت في الموطأ أنه كان يرتفق في مؤخرة المسجد كل آخر ليلة يعلم الناس القرآن، وكان يتوضأ على المقاعد على باب المسجد ويعلم الناس الوضوء، ولم يحتجب الخلفاء الراشدون رضوان الله عليهم. بارك الله فيك. نأخذ سؤالين أيضا بالهاتف ثم لكم. أيضا من العلل أنه مجرد قول صحابي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما علم ذلك الرجل ذلك الدعاء، أما عثمان بن حنيف فاجتهد هو بهذا الاجتهاد في ما هو معدول به عن سنن القياس. طيب إذا ترى أن التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم ليس راجحا، أن هذا الحديث لا هذا الحديث لا يصح. طيب أصل المسألة التوسل بجاه، أصل المسألة يبقى أن التوسل ليس من العقائد كما قررنا من قبل، وإنما هو مسألة فقهية، والأصل في العبادات كلها التوقيف، فما لم يرد فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم يركن إليه لا يؤخذ به، ولا ينكر أيضا على من أخذ به، لأن بعض أهل العلم صحح هذا الحديث، فلذلك لا يأخذ به من يحتاط لدينه، ولا ينكر أيضا على غيره لو أخذوا به. طيب جزاك الله. الأخ خيار من الجزائر موجود ولا ذهب؟ طيب محمد من السعودية تفضل أخي. السلام عليكم. سلام عليكم. محمد أو خيار معنا؟ ألو، محمد أو خيار؟ أقول محمد. تفضل يا أخ محمد، حياك الله. الله يحفظك. عندي ثلاثة أسئلة. أيوه. إنا نحبك في الله يا شيخ، الله يحفظك. أحبك الله. السؤال الأول اللي هو بالنسبة للزكاة، كان عندي مبلغ 50,000 في السنة الماضية، والآن في هذه السنة صار المبلغ 90,000، هل أزكي من 50,000 أو 90,000؟ طيب الثاني. السؤال الثاني اللي هو بالنسبة للمسابقات التي تبدأ برقم 700، ما أدري إيش حكمها بالضبط. السؤال الثالث بالنسبة لتقصير اللحية في المذاهب الأربعة، وإيش حكمه بالضبط؟ ومشكورين. عفوا، السؤال الأخير ما هو؟ بالنسبة لحكم تقصير اللحية وتهذيبها في المذاهب الأربعة. وصل، بارك الله فيك. طيب آخر اتصال، أبو محمد من الجزائر تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا شيخ، نعدكم في الله والله. وغياكم وحبك الله. الله يبارك فيكم. عندي سؤال يا شيخ. نعم. هو أنه هناك حديث حول صلاة من صلى مع الإمام حتى ينصرف يكتب له قيام ليلة. يكتب له قيام ليلة. فهل يشترط أن نصلي مع الإمام حتى يفرغ، أو نستطيع أن نؤخر ركعتين الوتر والشفع في البيت يعني ونكملها؟ سيما وأن في الجزائر لا يقنطون في الوتر. طيب، كرمك الله. الله. وصل السؤال. الأخ محمد يسأل عن زكاته. نعم بالنسبة للزكاة تشمل رأس المال وأرباحه، فيزكي الإنسان الجميع، تزكي 90 تأخذ منها 2.5% زكاة. نعم سابقات 700 ما أعرف هذه هذه يشترطون عليك أن تتصل برقم أوله 700 واتصالك يأكل مالا كثيرا إيه؟ ثم تجيب على سؤال وقد تربح. هذه من الميسر الذي حرمه الله سبحانه وتعالى لأن فيها قمارا. سؤال الأخير بالنسبة لأخذ اللحية يسمح لنا، لأن عندنا حلقة عن الزينة سنتكلم عن اللحية تفصيلا إن شاء الله بحوله تعالى. طيب نعود إلى الأسئلة التي وردتنا من الأخير عن اللي آخر واحد اللي صحيح الجزائر. صحيح نسينا. نعم بالنسبة للقيام مع الإمام حتى ينصرف، أي حتى يسلم من آخر صلاته، فإذا انصرف من الوتر لك أن تشفع الوتر بركعة بعد أن يسلم الإمام، تشفع الوتر بركعة ثم تصلي ما بدالك بعد ذلك. طيب سامحنا يا أبا محمد كدر أن أنسى سؤالك. هنا أسئلة، السؤال يقول إذا أردت أن أؤدي العمرة عن أمي هل أخبرها أو الأفضل أن أجعل ذلك سرا؟ أصلا لا يعتبر عنها إلا وهي ميتة أو عاجزة عاجزا كاملا. فالميت حتى لو كان نافلة؟ إيه نعم الميت بالإمكان أن يعتمر عنه الإنسان وأن يحج عنه دون خلاف في أصل المسألة، لكن الخلاف هل يسقط حجه أو لا؟ فمذهب مالك والشافعي أنه لا يسقط حجه من حج عنه ولا هو أجر الدعاء والنفقة. وبالنسبة للعاجز يلحق بالميت لحديث الخزعمية، وفيه إن فريضة الله في الحج أدركت به شيخا كبيرا لا يمسك نفسه على الرحل فحج عنه. أما القادر فإنه على أصل الآية وهي أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. لكن أعمال الولد تكتب في ميزان حسنات أبويه إذا كان نوي حصوله لقصد أن يكون ولدا صالحا يدعو لهما، فيكون الولد بذاته من أعمالهم التي لا تنقطع، لحديث أبي هريرة في صحيح مسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو صدقة جارية. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الولد من عمل ابن آدم، وذلك طبعا مشروط بالنية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقد قال العلامة حبيب بن زايد رحمة الله عليهما: وجود الابن نعمة عظيمة من ربنا ليس لها من قيمة، إذ ما من الطاعات الابن يعمل لوالديه أجره قد يحصل من غير أن ينقص أجر الابن ذا، إذ هو من كسبهما فحبذا، وهكذا أولاد الأولاد إلى أن ينتهوا فطال عن المدخل. طيب إذا كان الأب والأم عاجزة وأحب أحد يأخذ عنهما عمرة، إذا أحب ذلك يخبره، لا بد من الأخبار. لا ليس الأولى، لأنه حتى هو لو كان ميتا كيف يخبره؟ صحيح. وبين كان بصحة جيدة فلا. لا طيب حكم دفع الزكاة للخادم، لكن العجز منه عجز مادي وعجز بدني. نعم حكم دفع الزكاة للخادمة في البيت إذا كان أهلها محتاجين ولو كانت غير مسلمة، ما الحكم؟ لا بالنسبة لغير المسلمة لا تدفع إليها زكاة أصلا، وغير المسلمين لا تدفع إليهم الزكاة إلا إذا كانوا من المؤلفة قلوبهم عند طائفة من أهل العلم يرون بقاء هذا الحكم ويرون اختصاصه بغير المسلمين. والمؤلفة قلوبهم وهم مصرف مصارف الزكاة مختلف فيهم على قولين: القول الأول أنهم الزعماء والرؤساء الذين دخلوا الإسلام ولم يتمكن في صدورهم ولهم أتباع، فإذا ألفوا تمكن الإسلام من قلوبهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ببعض سادة بني مخزوم يوم أوطاس، تألف النبي في المجزوم به قروما من بني مخزوم. وقال الطائفة المقصود بالمؤلفة قلوبهم أن يعطى الكفار من مال الزكاة ليسلموا، فيدفعهم ذلك إلى الاقتناع بالإسلام يشمل الأعيان وغيرهم. نعم وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوم أوطاس يعطي الأعرابي ما بين الجبلين من الإبل وما بين الجبلين من الغنم، ويعطي الرجل من الذهب حتى ما يقله، فيرجع إلى قومه فيقول: يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. ويدخل في البداية طامعا ثم يدخل الإسلام شغاف قلبه. طيب إذن إذا كانت مسلمة وذات إذا كانت مسلمة وكانت لا إذا كانت كان دفع الزكاة لها سيرغبها في خدمة البيت والنصح لأهله، فإن الزكاة حين سدت لأهل البيت مسدا، والزكاة لا يحل أن تسد أي مسد. أما إذا كانت الزكاة لا تدفع لها هي وإنما لأقاربها الفقراء في بلادهم عن طريقها هي، فلا حرج في مثل هذا النوع. طيب هذا السائل يقول: كنا في رمضان خارج السعودية وقررنا الانتقال من مدينة إلى أخرى فأفطرنا ثم عدلنا عن هذا الانتقال وبقينا في المدينة الأولى فأتممنا فطر اليوم، وهم المدينة الأولى كانوا مقيمين فيها أو كانوا مسافرين؟ ضابط الإقامة ثلاثة أيام. إذا كانوا مسافرين في الأصل فلهم أن يفطروا ولهم أن فهم خارج المملكة أصلا ولو لكن كل من كان خارج المملكة فهو مقيم مسافر أقصد؟ يعني هل الضابط بالثلاثة أيام أو أربعة وأنه إذا كان مثلاً؟ نعم بالنسبة للإقامة التي تقطع حكم السفر فيها خلاف بين أهل العلم وأرجح الأقوال فيها أنه إذا نوى إقامة أربعة أيام صحاح فقد انحل سفره لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقيم أن مهاجر بعد قضاء نسكه بمكة أكثر من ثلاث. وهذا الذي رواه مالك في الموطأ عن سعيد بن المسيب وغيره. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الأيام 15 يوما إذا نواها فقد انحل سفره وهذا مذهب الحنفية. وروي عن بعض أهل العلم أكثر من ذلك. وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من مقامه بتبوك 29 يوما وهو يقصر الصلاة ومقامه بمكة 17 يوما وهو يقصر الصلاة كله كان في سفر لأنه لم ينوي الإقامة وإنما هو على أوفازه يريد القراءة على عدوه وجهادهم الهوازن قد جمعوا له والروم جمعوا له. ورد سؤال في هذا السياق وكذلك السياق. مقام ابن عمر 6 أشهر وهو يقصر الصلاة بإذربيجان كان رجاء انقطاع الثلج والثلج لا يدرى متى ينقطع بالإمكان أن ينقطع في كل يوم من الأيام. أحدهم يقول أنكم ذكرتم في بعض المقامات أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رجع عن فتواه المشهورة في ذكرت أن بعض الناس حدثني أنه رجع عن مصدر هو نعم يسأل عن مصدر ما ذكرتم ما أتذكر أنا لكن أحد طلاب الشيخ ابن عثيمين ذكر لي أن بعض الطلاب أتوه من أمريكا وذكروا أن بعض الطلاب اعتمدوا على هذه الفتوى فمكثوا 8 سنين في أمريكا لا يشهدون جمعة ولا جماعة ولا يصومون رمضان فرأى الشيخ العدول عن هذه الفتوى. طيب شيخنا هذا سؤال من الأخ خالد الحراري من ليبيا هو سؤال طويل أنا أطلعتكم عليه من قبل يقول أنه تخرج من كلية الطب ويريد أن يواصل لكنه يجد إشكال في موضوع أنه سيضطر إلى الكشف على النساء وكذا وكذا. كشف على النساء لعلاجهن للطبيب لا حرج فيه لكن لا يخلو بامرأة وحدها بل يكون معه ممرضة أو زوجها أو أي أحد أحد. إذا يستمر في دراسته وفي فرصته الوظيفية في بلاد الغرب وكذا يستمر في ذلك على ما قرأته من تفصيل نعم يستمر في ذلك لكن لا يخلون من امرأة. أحد الأخوة يسأل عن موقعكم في الإنترنت يقول منذ سنة وهو معطل تقريبا لا يحدث صحيح لكن إن شاء الله سيحدث في طور التجديد إن شاء الله. بعضهم يسأل عن تصوير الدروس التي تلقى في معهد تكوين العلماء وتوثيقها هل هو حاصل؟ الآن كانوا يوثقون فقط الدروس التي ألقيها أنا أما المشايخ الآخرون فبعضهم لم يكن يرغبوا في ذلك وبعضهم أيضا كانت إمكانات المركز عاجزة عن تسجيل جميع الدروس ولكن الآن سيطلقون موقعا على الشبكة وأظن أنهم سيسجلون دروس العلماء جميعا عندهم الآن 22 عالما يدرسون في المركز ستبث كلها غالبا إن شاء الله. طيب. وبالأخص أن المركز طلب الآن أن يكون له فرع في غزة وأيضا فرع في صنعاء ما شاء الله فسيكون التواصل طيب عن طريق النت سهلا هنا الحمد لله في غنى الله يستغنى عن مثلكم. أحد الأخوة يسأل عن رسالتكم للدكتوراه الموصوف على عقد في الذمة ما العقد على موصوف في الذمة على موصوف في الذمة نعم أسف لم تناقش بعده ولكن سلمت لا في نزلت في الإعداد يعني لا منتهية تقريبا لكن بس تحتاج يمكن الحصول على نسخة منها يمكن كيف هو يسأل يعني يتواصل مع الموقع مباشرة يمكن أن يتصل لعله يجدها وبعضها بعضك في يسأل عن رقم الجوال ما أدري متعطل أيضا الجوال تحيله مع الموقع إذا نعم طيب بحول الله. هل قام الشيخ بشروحات على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ومختصر خليل؟ أنا لا أكتب الشروح ولا أوله لست أهلا لذلك لكن بالنسبة للتدريس نعم شرحتم هذا كله بالتدريس نعم رسالة ابن أبي زيد ومختصر نعم. خليل كاملا أو أغلبهما مسجل هذا لا قليل المسجل من ذلك وفي نية لإعادته مسجلا إن شاء الله الله يعني. هذا يسأل عن قراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام في الصلاة الجهرية هو الاحتياط أن يقرأ كل مصلٍ الفاتحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج فهي خداج غير تمام وأبو هريرة وهو راوي حديث النهي عن القراءة خلف الإمام لما سئل عن الفاتحة قال اقرأ بها في نفسك يا فارسي فلذلك الاحتياط أن يقرأ بها الإنسان في نفسه أن يسر بها ولا ينازع الإمام القراءة ويترك الإمام حتى يكمل الفاتحة فإذا سكت فبها ونعمة يقرأها قد قال عروة بن الزبير إن الإمام ثلاث سكتات فيجتهد أن تكمل فيهن الفاتحة. وإذا ما سكت وإذا لم يسكت يقرأها في وقت قراءته للسورة على الأقل. نعم. يسأل عن حكم تصميم الشخصيات الكرتونية سواء كانت بشرية أو خيالية. بالنسبة للتصوير ذي روح على هيئته الكاملة بكامل أعضائه داخل في التصوير إذا كان ذا ظل دائم فلا يحل الإقدام عليه. أما إذا كان فيه نقص أو كان تصويرا لشقه الأعلى فقط أو نحو ذلك لكن لكم تذكرون الإشكال في موضوع أفلام الكرتون وما حصل من اجتياح الأطفال وجود أو ضرورة وجود البديل وكذا. نعم بالنسبة لهذه لا يمانع في أن تكون الصور مقسومة أن يكون النصف فقط أو يكون فيها شق. بطل أن يكون فيلم كرتون هذا. لا فيلم كرتون لماذا؟ يكون الشخص مشقوقا نصفه بائن عن نصفه الآخر كما في شق عائشة القرام رضي الله عنها. طيب وإذا كانت مخلوقات متخيلة ليس لكن المهم أنها حيوانات. أي نعم. أي نعم كذلك. أي نعم. طيب هذه تسأل أو الأخت تسأل عن كيف تتعامل وهذه القضية في الأفلام الكرتونية الحكم الذي نتحدث عنه هو في إنتاجها الأصلي وضع الكرتون هذا. أما تصويره بعد ذلك فلا يدخل في هذا فهو من التصوير الفوتوغرافي الذي لا حرج فيه مشاهدته الحي ولا الميت. نعم. لكن عفوا ما ترون هذا الفتوى أو هذا التعليم لا نقول فتوى يمكن أن يسبب إشكالا لشركات الإنتاج الإسلامية التي بدأت تقدم بديلا جيدا و لا لها من تسأله وتستفتيه. طيب كيف تتعامل هذه الأخت تسأل كيف تتعامل مع والدتها الشديدة التي تتدخل في حياتها بشكل قاس وفي كل شيء حتى في حياتها الزوجية وحتى في علاقتها بأصهارها بطريقة غير مناسبة. تصبر عليها وتتقرب إليها وتبالغ في برها وتدعو الله أن يحسن لها أخلاق والدتها. الأخ يسأل يقول أنه سمع قصيدة في المدح في مدح كريم وفيها مدحه بأنه آية تتلى في الكرم والجود وأن الله لو قال للجود كن لكان فلان وأنه من جوده وكرمه ورحمة للناس. يسأل عن مشروعية هذه الألفاظ. هذه ما كان منها خارجا عن إطار الأدب وكان فيه مبالغات مذمومة فلا ينبغي. يسأل عن هذه الألفاظ بعينها أن يقول هو رحمة للناس بكرمه أو هو رحمة ليس لكل الناس رحمة لبعض الناس. نعم هو كل شيء من رحمة الله رحمتي الليل والنهار من رحمة الله والمطر من رحمة الله والخلائق من وأنه آية تتلى في الكرم أنه آية في كل شيء له آية تدل على أنه واحد. إذا لها مساغ وحتى كونه آية تتلى أبو الطيب المتنبي يقول في ابن عمران أبي أيوب يقول غلت الذي حسب العشورة بآية بسورة ترتيل كالآيات من آياتها فرأنا من آيات السورة ترتيله هو لها لإتقانه لترتيلها. والمبالغات التي هي خارجة عن هذا الإطار موجودة وتوجد في الشعر وقد كان بعض الشعراء الحضارمة مدح الشيخ علي بن عبيد الله السقاف وهو من آل البيت رحمة الله عليه بقصيدة يقول فيها يقف الكون عند عد صفاته حائرا لاجتماعها في ذاته. وذكر بعض أهل العلم أن في هذا مبالغة ورد عليه حتى الشيخ نفسه رد بأن هذا صاحب العود الهندي أو غيره السقاف الشافعي الذي له مؤلفات كثيرة منها صوب الركام ومنها كتب أخرى. يسأل عن الصلاة في البيت دون عذر هل تقبل إذا ترك الجماعة؟ إذا ترك الجماعة لغير عذر. نعم. لا لمرض ولا لدين ولا لخوف ولا غير ذلك وصلى في بيته تعرض لسوء الخاتمة لكن الصلاة صحيحة على الراجح. تعرض لسوء الخاتمة إذا اعتاد ذلك إذا اعتاد له مرة إذا اعتاد ذلك هجر المسجد. إذا هجره أنتم ترون وجوب صلاة الجماعة في المسجد شيخ؟ لا نرى أنها سنة مؤكدة وأن من لم يفعل فقد غبن نفسه وعرضها لسوء الخاتمة. يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن القطة فما حكم شراء القطة المنزلية خاصة أنها ليست كقطة الشوارع لنظافتها وكذا ليتسلى بها أهل البيت والأطفال إلى آخره. بالنسبة للسنور نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمنه مطلقا فهو مثل ثمن الكرب لا يحل شراؤه ولا بيعه مطلقا. هذا يشمل كل القطط بسائر أنواعه. نعم. وكونها من الطوافات عليكم وكذا. نعم هي من الطوافات تربيتها لا حرج فيها لكن بيعها وشراؤها مما لا يجوز إنما تؤخذ مثلا من نعم إذا ربها الإنسان رب الإنسان أي تقطع لا حرج. طيب شيخنا اليوم أو أهداها تفضل أو أهداها من غير ثمن. اليوم جمعة وقد أحببتم أن تختم هذه الحلقة بالدعاء

نسألك يا ربنا قضاء أحوائجنا كلها فإنك أعلم بنا منا. اللهم إنا ندعوك دعاء الخائفين الوجلين، ونسألك مسألة المساكين ندعوك دعاء من خضعت لك رقبته وذلت لك ناصيته ورغم لك أنفه، فلا تردنا خائبين ولا تجعلنا عن رحمتك من المطرودين. اللهم بارك لنا في رمضان واجعلنا ممن صامه وقامه إيمانا واحتسابا فغفر له. اللهم بلغنا ليلة القدر وعرفناها يا أرحم الراحمين، واجعلنا ممن قامها إيمانا واحتسابا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك الفرح عند لقائك، ونسألك الثبات عند النزع، والأمن تحت اللحد، والتوفيق عند السؤال. اللهم اجعل الموت خير غائب ننتظره، واجعل القبر خير بيت نعمره. اللهم وسع لنا في قبورنا ونورها لنا. اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، واجعل وجوهنا أجمعين من الوجوه الناظرة الناظرة إلى وجهك الكريم. وآتنا كتبنا بأيماننا تلقاء وجوهنا، وأمرنا على الصراط كالبرق الخاطف، واسقنا من حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم أظلنا في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، وثقل موازين حسناتنا، واجعلنا وجميع السامعين والمشاهدين من الشافعين المشفعين يوم القيامة، ومن المقسطين الذين هم على منابر من نور عن يمينك يا ربي، وكلتا يديك يمين مباركة. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وفك أسر المأسورين من المسلمين. اللهم لا تدع لنا في ساعتنا هذه ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بالكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا، وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى. لنا فكرنا الواضح المستقيم، وفجر الحضارات منا ابتدى. لنا حلمنا في دروب الأمال، وفينا طموح.